بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا وتوفيقه مذاكرة كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الفن الأول، وهو فن المعارف العقلية، وسنشرع بإذن الله جل وعلا في هذا المجلس الفن الثاني، وهو فن المعارف اللغوية. قال المصنف رحمه الله: الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب، ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفن عفوا، بيان دلالة الألفاظ وطرقها في إفادة المعاني والأحكام. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفن بيان دلالة الألفاظ وطرقها في إفادة المعاني والأحكام. وللغة العربية علاقة وثيقة بعلم أصول الفقه، ويمكن تجلية ذلك والإشارة إليه ضمن مبحثين: الأول في أهمية اللغة العربية ومكانتها ضمن المباحث الأصولية. فاللغة العربية من أهم العلوم التي ينبغي الاعتناء بها علما وتفهما وفقها وتعقلا، لكونها لغة الوحي والآلة لفهم نصوص الكتاب والسنة، بأن تعلمها إما واجب على الأعيان وإما واجب على الكفاية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية. انتهى كلامه رحمه الله. وما أجمل قول الجويني رحمه الله: الشريعة عربية، ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة. وقال الزمخشري رحمه الله: وذلك أنهم لا يجدون، أي العلماء، علما من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع. انتهى كلامه رحمه الله. واللغة العربية هي لغة الشارع التي خاطب الله عز وجل بها عباده، والتقصير في فهمها وتعلمها والتزود من معارفها يؤدي إلى الغلط في فهم النصوص الشرعية، وإلى حملها على المعاني الباطلة وتأويلها التأويل البعيد. وذلك طريق الحيدة عن طريق الجادة والصواب في استنباط الأحكام، بل هو طريق التحريف والزيغ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام، وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس نشأ على اصطلاح قوم وعادته في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريد بذلك أهل عادته واصطلاحهم، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. وقع هذا لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا وإن علم أصول الفقه من أوثق العلوم الشرعية صلة بعلم اللغة العربية، بل هي معظمه وعليها مداره. قال الزركشي رحمه الله: وإنما ذكرناها أي مباحث اللغة في أصول الفقه لأن معظم نظر الأصولي في دلالات الصيغ كالحقيقة والمجاز والعموم والخصوص وأحكام الأمر والنهي ودليل الخطاب ومفهومه. انتهى كلامه رحمه الله زركشي. وقد ذكر كثير من العلماء أن علم اللغة العربية هو أحد العلوم التي يستند إليها علم أصول الفقه، وحكي إجماع أن اللغة العربية هي أحد العلوم التي يستمد منها علم أصول الفقه وتستند إليها مسائله. وتجلية هذا ضمن المبحث الثاني والذي يمكن أن نعنون له باللغة العربية وموضوع أصول الفقه، فإنه لا تتجلى لنا العلاقة بينهما إلا بمعرفة ذلك، أي بمعرفة المناسبة بين اللغة العربية ودلالة الألفاظ وموضوع أصول الفقه. وبتوضيح العلاقة بين اللغة العربية وموضوع أصول الفقه تتجلى لنا مكانة اللغة العربية ضمن هذا العلم ومنزلتها من حيث الأصالة وعدمها. وقد تقرر لنا فيما سبق أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها، وأصل الأدلة الشرعية ما هو؟ هو الوحي، لكونه عماد التشريع والأصل في إثبات الأحكام الشرعية. أما باقي الأدلة فهي راجعة إليه مستندة عليه تفتقر في حجيتها إليه، إذ هو الذي يدل على كونها حجة أو ليس بحجة، فلا بد من الرجوع إلى الوحي في إثبات باقي الأدلة. ولذلك يستدل على حجية الإجماع والقياس والاستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها بماذا؟ بالوحي كتابا وسنة. فالوحي هو الأصل في التشريع وإثبات الأحكام، والوحي كتابا وسنة صحيح سنة وسنة كتابا وسنة صحيحة نزل بلسان عربي مبين وخاطب العرب بما تعرف من لسانها وتستعمله في ألفاظها. فأدلة الفقه التي هي أصوله عربية وإدراكها لاستنباط الأحكام متوقف على معرفة أساليب اللغة العربية وطرقها في إفادة المعاني، فالأدلة في أنواعها وأحوالها وعوارضها واردة على مقتضى اللسان العربي جارية على سننه، فعلم عن طريق الضرورة افتقار هذا العلم لها. ومن هنا نعلم أن الكلام عن دلالة الألفاظ في أصول الفقه هو من صميم موضوع هذا العلم، لكون أصل تلك الأصول وهو الوحي من قبل الله. في أنواعه كالأمر والنهي والحقيقة والمجاز والمنطوق والمفهوم، وفي عوارضه كالعموم والخصوص والمطلق والمقيد وغير ذلك. ولا يظن أن هذا خاص بنوع من الأدلة الذي هو القول الشامل لألفاظ الكتاب والسنة، بل يتعداه ويكون عاما ليشمل جميع الأدلة كالأفعال والتقارير، فإن معرفة أصلها من حيث كونها فعلا أو تقريرا، ودلالتها من حيث الاستمرار والدوام والخصوصية والعموم ونحو ذلك متوقف على الوضع اللغوي والاستعمال الشرعي. كيف نعرف هذا فعل؟ عن طريق اللفظ، عن طريق النقل. كيف نعرف بأنه تقرير؟ ما هي صيغة التقرير؟ ما هي دلالة العموم؟ كان على أي شيء تدل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الدوام، على الاستمرار، على الخصوصية. هذه كلها من باحث اللغة العربية. وليخفى أن حظ الأصولي من المباحث اللغوية هو ما يعين على استنباط الأحكام واستخراجها نظرا إلى المقصود من هذا العلم وغايته وثمرته. وبهذا نعلم أمرين مهمين: الأول أن علم الأصول له الأصالة، أن علم الأصول له الأصالة فيما يتناوله من مباحث لغوية، لكونه يتناولها بالنظر إلى أثرها في استنباط الأحكام الشرعية. والاشتراك والذي قد يظهر يعني بين علم اللغة وعلم الأصول هو اشتراك عام ومجمل باعتبار الظاهر والتسمية، وأما باعتبار الحقيقة فالتناول متباين باختلاف الاعتبار والموضوع، فكل يتناول تلك المسائل بما يناسب موضوعه. بين إن الأصوليين دققوا النظر في مسائل لم يتناولها لا اللغويون ولا غيرهم. قال ابن السبكي رحمه الله: إن الأصوليين دققوا النظر في أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصول واستقراء زائد على الاستقراء اللغوي. انتهى كلامه رحمه الله. والأمر الثاني الذي نعلمه مما قرر أن كل مسألة لغوية ليس لها علاقة باستنباط الأحكام واستخراجها فذكرها في مسائل هذا العلم يعتبر عارية وخلطا بين العلوم الشرعية كمعاني الحروف ونحو ذلك على ما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى. ومن ها هنا فإن ما قرره المصنف رحمه الله تعالى ضمن الفصل الثاني من المقدمة لكون هذا العلم هو فن المعارف اللغوية من قبيل المقدمات والوسائل غير مسلم، بل هذا الفن من دعائم علم أصول الفقه وركائزه التي عليها اعتماده. ولذلك نجد أن الجمهور يريدون هذه المباحث ضمن المسائل المتعلقة بدليل الوحي كتاب وسنة، ولا يخفى أن المؤثر فيما ذهب إليه المصنف رحمه الله هو اختياره في مسألة موضوع علم الأصول كما مضى تقريره والتنبيه عليه في محله. ولو اقتصر المصنف رحمه الله على قول هاهنا الفن الثاني من علم الأصول لكان أولى في جعل هذا الفن من علم الأصول. من علم الأصول أي منه، من جملته، لو اختصر عليه لكان أولى. وتقريره في الفصل الثاني من المقدمة يدل على أن قوله من علم الأصول تجوز، أنه تجوز باعتبار كونه مقدمة. قال المصنف رحمه الله: الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية. أضاف المعارف إلى وصف المعارف بكونها لغوية، وهذا الوصف هو وصف نشأة لأنه قال المعارف الناشئة عن اللغة العربية. واللغة أمرها واضح وظاهر، وعرفها ابن الحاجب رحمه الله بأن كل لفظ وضع لمعنى. قال: وهي عشرة أبواب. الباب الأول في الوضع والاستعمال والحمل. الباب الأول في الوضع والاستعمال والحمل. مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب تحقيق معاني هذه الاصطلاحات مع بيان العلاقة بينها. وإنما بدأ المصنف رحمه الله بهذا الباب لتوقف جملة مباحث الألفاظ ومسائل الأصول اللغوية عليه، وذلك لاحتياج المستدل إلى معرفة اللفظ من جهة الوضع اللغوي والاستعمال الشرعي ليقع عليه الحمل. فإن ألفاظ الكتاب والسنة لا تخلو إما أن تكون لها معاني لغوية أو استعمالات شرعية، على هذين يقع الحمل، يحملهما المجتهد، يحمل ألفاظ الكتاب والسنة إما على المعنى في الوضع اللغوي أو عليه في الاستعمال الشرعي. فلنا وضع واستعمال وحمل، وهذا هو قول المصنف في الوضع والاستعمال والحمل. فصيغة تفعل مثلا لا بد من معرفة المعنى الذي وضعت له هذه اللفظة في لسان العرب، ثم تحقق استعمالاتهم لها باعتبار ما يرد من القرائن عليها مع ملاحظة الاستعمال الشرعي، حتى يحمل على ذلك كله ما ورد منها في نصوص الكتاب والسنة. والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى في هذا متابع للإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول، وإن كان رحمه الله تعالى هدبه وأحسن ترتيبه وعرضه. وقد بيّن القرافي رحمه الله أن الباعث على بيانها وتوضيحها هو أنها تلتبس على كثير من الناس. وقال المرداوي: من المهم معرفة الفرق بينها. فالتمييز بين هذه الألفاظ يعد من الأمور المهمة المحتاج إليها في جملة من المباحث اللغوية، وذلك لما يقع من الالتباس في حقائقها على كثير من الناس بسبب ورود هذه الحقائق على معنى على المعنى الواحد باعتبارات متغايرات، كما أفاده الشوشاوي رحمه الله في رفع النقاب. قال المصنف رحمه الله: أما الوضع، أما حرف تفصيل، يعني أن المصنف رحمه الله لما ذكر أن الباب معقود لبيان هذه الاصطلاحات التي هي الوضع والاستعمال والحمل، وذكرها إجمالا، شرع في تفصيلها فقال: أما الوضع. قال: أما الوضع فهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهو على قسمين: وضع أولي، وهو الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل، ووضع منقول من معنى إلى آخر، وهو على قسمين: منقول لعلاقة وهو المجاز، ومنقول لغير علاقة ويختص باسم المنقول كتسمية الولد جعفرا، والجعفر في اللغة النهر الصغير. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، شكرا. هذا هو الاصطلاح الأول الذي أراد المصنف رحمه الله بيانه، وهو الوضع. وإنما بدأ المصنف رحمه الله به لكونه متقدما على الاستعمال والحمل لتوقف لتوقفهما عليه، إنما بدأ المصنف رحمه الله به لكونه متقدما على الاستعمال والحمل لتوقفهما عليه، فإن الاستعمال فرع الوضع. والحمل فرع عنهما، والوضع في اللغة مصدر وضع يضع وضعا، فهو موضوع. والوضع هو ضد الرفع، أي هو الخفض والحط. قال ابن فارس رحمه الله في المعجم، معجم مقاييس اللغة، الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه، ككلام رحمه الله. ومن معاني الوضع اللغوية الجعل، فهو جعل الشيء في حيز معين. وضع الكتابة في الرفوف، على الرفوف وفيها في الخزانة، فهو جعل الشيء في حيز معين. أما في الاصطلاح فالوضع له معنيان، أحدهما عام والآخر خاص. أما معناه العام فهو جعل شيء بإزاء معنى، فهو جعل شيء بإزاء شيء، بحيث متى أطلق الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني للعالم به، سواء كان لفظا أو غير لفظ. ولذلك في قسم الدلالة قسمنا الدلالة إلى لفظية وغير لفظية، وقلنا كل منهما ينقسم إلى دلالة لفظية وضعية ودلالة لفظية غير وضعية، كما تنقسم إلى عقلية وعادية وعادية. نعم. فمن الدلالة غير اللفظية جعل المقادير دل على مقداراتها من مكيل ومزروع ومعدود وغير ذلك، هذا عن طريق الوضع، فهي دلالة وضعية غير لفظية. وأما المعنى الخاص فهو ما ذكر المصنف رحمه الله هنا بقوله جعل اللفظ دليلا على المعنى، فقصره المصنف رحمه الله على الدلالة اللفظية الوضعية اللفظية دون غيره، قصره المصنف رحمه الله على الدلالة الوضعية اللفظية. فقول المصنف رحمه الله الوضع يقصد به الوضع اللفظي، ولذلك قال هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى. فقوله جعل أي نصب ووضع ووضع، قوله اللفظ أي الملفوظ من قبيل إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، من قبيل إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. وقوله دليلا أي علامة على المعنى، واللفظ في عبارة المصنف قوله جعل اللفظ يحتمل أن يراد به خصوص اللفظ المفرد دون المركب، بناء على أن العرب لم تضع إلا المفرد كما هو مذهب الرازي، ويحتمل شموله للمفرد والمركب، ويحتمل شموله للمفرد والمركب بناء على أن العرب وضعت المفرد والمركب. والمصنف رحمه الله مثل للمفرد، وتمثيله لا يدل على اختياره أن المراد باللفظ خصوص اللفظ المفرد دون المركب، وإنما مثل به لكونه الأصل والأكثر، لكونه الأصل والأكثر. ثم إن الوضع اللغوي يطلق بالاشتراك على معنيين، أشار إليهما المصنف بقوله وهو على قسمين، أي الوضع اللفظي على قسمين، وضع أولي ووضع منقول. الوضع الأول، القسم الأول هو الوضع الأول، قال المصنف فيه وهو الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل. وهذا الوضع الأول هو ما يسمى بالوضع اللغوي، وهو تعيين اللفظ بإزاء معنى ليدل عليه بنفسه، وتعيين اللفظ بإزاء معنى ليدل عليه بنفسه، كتسمية الإنسان ولده زيدا، وكإطلاقهم على الحائط مثلا الجدار وما في معناه. وذلك بأن يخطر المعنى ببال الواضع فيستحضر لفظا يعبر به عن ذلك المعنى، ثم يعرفه غيره بطريق من الطرق، فمن تكلم بلغته يجب أن يحمله على ذلك المعنى عند عدم القرائن. قال المصنف ويسمى المرتجل، والمرتجل بفتح الجيم اسم مفعول من الارتجال الذي معناه التكلم، أي الارتجال ما هو؟ هو التكلم من غير تجهيز سابق، وفي الاصطلاح المرتجل هو الاسم الذي لا يكون موضوعا قبل العلمية، يعني أول ما وضع وضع علما، ولذلك قيل في تعريفه أيضا هو ما لم يعرف له استعمال في غير العلمية، وغالب إطلاقه على الأعلام، وإن كان أعم من حيث شموله لأنواع الكلم الثلاث. وهذا هو المشهور في معنى المرتجل، وقد يطلق المرتجل ويراد به المنقول لغير علاقة. وهو الذي جعله المصنف رحمه الله من أقسام الوضع المنقول، القسم الثاني من أقسام الوضع المنقول. وبهذا فسره كثير من العلماء، ومن ذلك قول السيوطي فإن وضع لمعنى أي اللفظ ثم نقل إلى غيره لا لعلاقة فهو المرتجل. قال فإن وضع لمعنى أي اللفظ، اللفظ وضع لمعنى ثم نقل إلى غيره لا لعلاقة فهو المرتجل. وهذا جعله المصنف رحمه الله قسم الثاني من أقسام الوضع المنقول، وجعل المرتجل من الوضع الأولي. وقال بعض العلماء وهو عند أهل العربية والميزان لفظ نقل من معناه الموضوع له إلى معنى آخر لا مناسبة بينهما، كجعفر علما بعد وضعه للنهر على ما هو مذهب الجمهور، فإنهم قالوا الأعلام تنقسم إلى منقول ومرتجل، وخالف سيبويه وقال الأعلام كلها منقولة. وكما سبق هذا النوع من الوضع هو ما يسمى بالحقيقة اللغوية الوضعية، ذلك يسمى الوضع اللغوي، ما هو حقيقة لفظية لغوية. سيأتي معنا في الحقائق أن الحقائق تنقسم إلى أقسام، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فالحقيقة اللغوية هي ثابتة عن طريق الوضع، هذا هو القسم الأول من أقسام الوضع. قال ووضع منقول، فالمنقول ما هو؟ هو اللفظ الذي وضع لمعنى بعد أن استعمل في غيره، يعني يعرف بمقابله، المرتجل لا يعلم له استعمال إلا في العالمية. أما المنقول فهو اللفظ الذي وضع لمعنى بعد أن استعمل في غيره، سواء كان لعلاقة أو لغير علاقة، فهو اسم مفعول من النقل. وهذا النقل ما هو؟ هو غلبة استعمال اللفظ في معنى حتى يصير أشهر فيه من غيره. وغلبة استعمال اللفظ في معنى حتى يصير أشهر فيه من غيره، هذا يسمى نقلا، وهذا شائع كثير عند العلماء يقولون هذا منقول. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه على قسمين: منقول لعلاقة وهو المجاز، فالمجاز كما سيأتي معناه هو اللفظ المستعمل في غير موضع له لعلاقة مع قرينة، وكلام المصنف رحمه الله ها هنا وإن كان أعم في قوله وهو المجاز من حيث شموله للمجاز الراجح والمرجوح، إلا أن المراد به ها هنا هو خصوص المجاز الراجح دون المرجوح. والمجاز الراجح كما سيأتي معنا هو من قبيل الحقيقة الشرعية أو العرفية، وإن كان باعتبار اللغة هو مجاز. لكن باعتبار غلبة الاستعمال في الشرع أو في العرف هو حقيقة إما عرفية أو شرعية. أما القسم الثاني فهو منقول لغير علاقة ويختص باسم المنقول كتسمية والدي جعفرا. فالمنقول لغير علاقة هو ما اشتهر بإطلاق لفظ المنقول عليه، ويعرف بأنه ما نقل عن شيء سبق استعماله فيه قبل العالمية، أو يقال هو ما استعمل قبل العالمية ثم تجدد جعله عامل من كجعفر وفضل وعباس ونحو. عباس استعمل في من كان وصفه العبوس ثم نقل إلى العالمية، ومثله فضل وجعفر. والعلاقة بين هذا القسم منقول لغير علاقة وبين ما قبله ومنقول لعلاقة هو العموم والخصوص المطلق، فكل مجاز راجح فهو منقول. وليس كل منقول مجازا، لأن وجدنا بعض الألفاظ استعملت في معاني لا علاقة لها بالوضع اللغوي. والحاصل أن الوضع يطلق عن طريق الاشتراك على معنيين، أن الوضع يطلق، هذه مهمة جدا، أن الوضع يطلق عن طريق الاشتراك على معنيين: الأول جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهو ما يسمى بالوضع اللغوي الأول، وسيأتي معنا الخلاف فيه، وأصل الوضع وهل هو توقيفي أو غير ذلك. والمعنى الثاني غلبة الاستعمال، غلبة استعمال اللفظ في معنى حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن حال التخاطب به، وذلك في العرف الشرعي، وذلك في العرف الشرعي والعرف العام والخاص. فغلبة الاستعمال تنزل منزلة الوضع، وهذا له أهميته في باب الحقيقة والمجاز كما سيأتي معنا. إذا قلنا الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له، فإن نعني في موضع له الوضع اللغوي الذي هو المعنى الأول للوضع، والوضع بمعنى غلبة استعمال اللفظ. فإذا اشتهر وغلب استعمال اللفظ معنا يعتبر ذلك، تلك الغلبة تعتبر وضعا، وبالتالي إذا صرفت عن ذلك الاستعمال احتيج في ذلك إلى قرينة وعلاقة. وهذا له أثر أيضا في مسألة ثبوت المجاز وجوازه في القرآن كما سيأتي التنبيه عليه في محله. المهم أن نعلم بأن الوضع كما يطلق على جعل اللفظ بإزاء معنى وهو الوضع اللغوي الأولي، يطلق على غلبة استعمال اللفظ في معنى من المعاني حتى يصير أشهر فيه ويحمل حال التخاطب عليه. ومنه يعلم أن الوضع في اللغة غير الوضع في الشرعية والعرفية كما يقول الزركشي. فإنه في اللغة تعليق اللفظ بإزاء معنى لم يعرف به غير ذلك الوضع، وأما في الشرعية والعرفية فهو غلف بمعنى غلبة الاستعمال دون المعنى السابق. انتهى كلامه رحمه الله. وبمعرفة معاني الوضع تظهر لنا أقسامه، وأن أقسامه ثلاثة: وضع لغوي، ووضع شرعي، ووضع عرفي. وقريب من الوضع لفظ الاصطلاح، وهو التوافق على أمر ما، وهو أن يتفق جماعة على وضع لفظ لمعنى معين، وهو على القول بأن اللغات الاصطلاحية مرادف للوضع، وعلى غير ذلك هو مرادف له باعتبار المعنى الثاني الذي وغلبة الاستعمال لا بالمعنى الأول، فيكون أيضا شامل للحقائق الثلاث. هذا هو الاصطلاح الأول، المصطلح الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو الوضع. ثم انتقل رحمه الله إلى المصطلح الثاني وهو الاستعمال، فقال: وأما، وهذا عطف على قوله أما الوضع، وتفصيل لما أجمله في، وتكميل للتفصيل ما أجمله في الترجمة في قوله في الوضع والاستعمال والحمل، أي هذا هو موضع بيان المصطلح الثاني وهو الاستعمال. قال: وأما الاستعمال فهو التكلم باللفظ بعد وضعه، وسواء نطلق على معناه الأول أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة. ولذلك قيل في بيان حقيقته: هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، سواء أريد به مسماه وهو الحقيقة، أو أريد به غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز، كما هو تعبير القرافي رحمه الله. القرافي رحمه الله ماذا قال؟ قال: الاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، سواء أريد به مسماه وهو الحقيقة، أو أريد به غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز. وقد علم أن الاستعمال مرتبة متأخرة في الوجود عن الوضع، فاللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا يوصف لا بحقيقة ولا مجاز. فإذا استعمل فإما يستعمل في موضع له فهو الحقيقة، وإما يستعمل في غير موضع له وهو المجاز، بشرط وجود العلاقة والقرب. وهذا الاستعمال كما ذكرنا يسمى أيضا وضعا، هذا الاستعمال أيضا يسمى وضعا إذا شاء. قال المصنف رحمه الله: وأما الحمل، هذا هو المصطلح الثالث وهو الحمل. قال: فهو اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه، سواء أصاب مراده أو أخطأه. وقيل في تعريفه: هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده. هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده. فمثال الأول أي اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، اعتقاد الجمهور أن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرء الطهر، واعتقاد الحنفية أنه أراد به الحيض. ومثال الثاني وهو ما اشتمل على مراده حمل المشترك على جميع معانيه، عند من قال به يعني بعموم مشترك، لأن حمله، حمل المشترك على جميع تلك المعاني، مشتمل على مراد المتكلم الذي لن يخرج على واحد من هذه المعاني. وسيأتي بإذن الله جل وعلا التعرض لمسألة عموم مشترك ضمن توضيح كلام المصنف رحمه الله الذي عقده له في الفرع الثالث من الفروع التي ذكرها في هذا الباب. وقد ذكر المقاري رحمه الله في قواعده قاعدة الحمل، فهي تعتبر من القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. فقال المقاري رحمه الله في قواعده ذكر قاعدة الحمل فقال: الحمل الحكم بتعيين المراد من المحتمل بدليل قطعي أو ظني كمالك ومحمد يعني الشافعي أن القراء الطهر والنعمان أبو حنيفة الحيض، أو بتعميمه في الوجوه المحتملة عند عدم الدليل لاشتمالها على المراد إلا ما امتنع بدليل أو لأنه حينئذ للعموم. انتهى كلام رحمه. ذكر هذه القاعدة في قواعده. ثم ذكر لنا المصنف رحمه الله الفرق والعلاقة بين الوضع والاستعمال والحمل، فقال: فالاستعمال من صفة المتكلم. الفاء هنا كأنها فاء السببية للترتيب، أي إذا عرفت حقيقة الاستعمال، حقيقة الوضع وحقيقة الاستعمال وحقيقة الحمل، علمت بأن الاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفة السامع والوضع متقدم عليهما. ويظهر الفرق بين هذه الاصطلاحات من جهتين: الأولى من جهة التقدم والتأخر، فالوضع متقدم والحمل متأخر والاستعمال متوسط بينهما. ولذلك راعى المصنف رحمه الله هذا الترتيب في ذكرها، وإنما تقدم الوضع لافتقار الاستعمال والحمل إليه، وتقدم الاستعمال لأن الحمل فرع ثبوته وعليه يقع. والفرق الثاني، الجهة الثانية في التفريق بين هذه الاصطلاحات، من جهة المتعلقة، فالوضع والاستعمال من صفات المتكلم غير أن الوضع هو صلاح ومواضعة من المتكلم، أما الاستعمال فهو مجرد نطق اللفظ وإرادة المعنى الذي وضع له اللفظ. الوضع والاستعمال كلاهما من صفات المتكلم، لكن بينهما فرقا، لكن بينهما فرق، وهو أن الوضع هو الصلاح ومواضعة من المتكلم، أما الاستعمال لا، فهو النطق باللفظ وإرادة المعنى الذي وضع له اللفظ. أما الحمل فهو من صفات السامع، متعلقه سمع. ومنه تتجلى أهمية هذا الباب، وأنه ضروري في فهم نصوص الكتاب والسنة خصوصا، ومعرفة مقاصد المتكلمين عموما. فإن حمل ألفاظ الكتاب والسنة على معاني معينة من السامع لهما والمتدبر لمعانيهما المبتغي لاستنباط الأحكام واستخراج الفوائد منهما لا بد له من سبق معرفة بما وضعت له تلك الألفاظ واستعملت فيه حتى يحملها عليه على ذلك، وإلا حملها المرء ما لا تحتمله ودخل في التأويل الباطل والتحريف جراء الجهل بالأوضاع العرفية والاصطلاحات الشرعية، إخراجا لألفاظهما عن حقائقهما وتنزيلا لهما على غير مراد المتكلم بهما. وهذا هو وجه تقديم بيان هذه الاصطلاحات على سائر الأبواب والمسائل التي تضمن هذا الفن، على سائر الأبواب والمسائل التي تضمنها هذا. سيأتي معنا أن بحث الحقيقة والمجاز متوقف على ذلك، لأن الحقيقة والمجاز هو تقسيم اللفظ باعتبار استعماله للكلام باعتبار استعماله، وعلى وفق ذلك الاستعمال يقع الحمل. وأيضا الأمر والنهي لها معاني في اللغة العربية وضعت لها، ولها معاني شرعية أرادها الشارع، فلابد من حملها على تلك المعاني، وهكذا. فكل سائر الأبواب الدالة اللفظية مستقلة إلى هذا الباب، ولذلك بدأ به المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: فروع ثلاثة. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من تقرير وتحقيق معاني هذه الاصطلاحات، عقد تذييلا لهذه المصطلحات متعلقة بها، فقال: فروع ثلاثة. والفرع في اللغة له معان جماعها ثلاثة: التفريق والعلو والكثرة، وهي معاني متلازمة. وقوله فروع في إشعار بكون هذه الفروع راجعة إلى ما سبق باعتبارها أصلا لها، وهو ما صرح به المصنف رحمه الله في آخر هذه الفروع في قوله: والفرق بين هذه الفروع أن الأول في الوضع، والثانية في الاستعمال، والثالثة في الحمل. الفرع الأول قال المصنف رحمه الله فيه: الأول في واضع اللغات، فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية وضعها الناس فيما بينهم ليتخاطبوا بها، وذهب قوم إلى أنها توقيفية وضعها الله وعلمها عباده بواسطة الملائكة والأنبياء، والأمر في ذلك محتمل ولا تنبني عليه فائدة. هذه المسألة الأولى والفرع الأول التي ذكرها المصنف، مما ذكره المصنف رحمه الله هنا، وهي مسألة نشأة اللغة وأصل وضعها، فيعبر عنها بمسألة نشأة اللغة، ابتداء اللغة، واضع اللغات، كما عبر المصنف رحمه الله في قوله: في واضع اللغات. وهذا التعبير هو التعبير الرازي في المحصول، ومثله الزركشي في البحر وغيرهم. وتناولها المصنف رحمه الله ضمن مسائل: الأولى الخلاف فيها، والمسألة الثانية الترجيح بين الأقوال في المسألة، والمسألة الثالثة ثمرة الخلاف وأثرها. أما المسألة الأولى وهي الخلاف فيها، فقد ذكر المصنف رحمه الله أنه قد اختلف فيها على قولين: الأول أنها اصطلاحية، وفسر الاصطلاح بقوله: وضعها الناس فيما بينهم ليتخاطبوا بها، هذا هو الاصطلاح، وهذا القول هو قول الهاشمية، أي يتبعه بهاشم المعتزلي وجماعة من المتكلمين، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال: فإن هذه الآية تدل على سبق اللغات على بعثة الرسل والأنبياء، وإلا لازم الدور. والقول الثاني في المسألة هو أنها توقيفية، هذا القول هو قول الأشعري بن فورك وأهل الظاهر وجماعة من الفقهاء، غير أن هؤلاء اختلفوا في تفسير التوقيف. ما معنى توقيفية؟ فقال بعضهم توقيفية كما ذكر المصنف، وضعها الله وعلمها عباده بواسطة الملائكة والأنبياء، واستدلوا بقوله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، وقوله جل وعلا واختلاف ألسنتكم، فإن المراد بالألسنة هنا باتفاق اللغات. وقال بعضهم معنى كونها توقيفية أي أن الله خلق الأصوات في بعض الأجسام، والقول الثالث قالوا معنى كونها توقيفية أنه علم ضروري خلقه الله في بعضهم، حصل له إفادة اللفظ للمعنى، وهذا القول هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسماه إلهاما وقال وإن سمي توقيفا فلا حرج. وفي مسألة أقوال أخرى، منها قولهم القدر المحتاج إليه توقيفي والباقي اصطلاحي، يعني أصلها، يعني أن أصلها توقيفي والباقي اصطلاحي، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني. وقيل عكس هذا، قيل القدر المحتاج إليه اصطلاحي والباقي توقيفي، هذا القول لم ينسب إلى أحد، والظاهر بأنه ذكروه عن طريق القسمة العقلية. والقول الرابع هو الوقف، وهو مذهب أبي بكر الباقلاني، وهذه الأقوال المذكورة الخمسة كلها ترجع إلى نظريتي التوقيف والاصطلاح، وهناك نظريات أخرى في مبدأ اللغة غير التوقيف والاصطلاح، منها نظرية المحاكاة والتقليد، قال ابن جني رحمه الله وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار ونعيق الغراب ونزيب الظبي ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. قال وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل، انتهى كلامه رحمه. وهناك نظرة أخرى هي نظرة الغريزة الكلامية، وهي نظرة حديثة تناوى بعض علماء اللغة الغربيين كارينان الفرنسي ومولر الألماني وغيرهم، وهؤلاء رأوا أن الإنسان مزود بغريزة خاصة كانت تحمل كل إنسان على التعبير عن كل مدرك حسي أو معنوي بكلمة خاصة، ولذلك اتحدت المفردات والتعابير عند الإنسان الأول. المسألة الثانية ما ذكره مصنف الترجيح بين ما ذكره من أقوال، وهو ذكر قولين، فقال والأمر في ذلك محتمل أو محتمل، فقوله محتمل يحتمل أمرين، الأول أنه محتمل للقولين السابقين عنده، رحمك الله، أنه محتمل للقولين السابقين عنده فيكون رأيه القول بالوقف كما هو مذهب أبو بكر الباقلان. والاحتمال الثاني أن يكون المراد بذلك أنه لا سبيل إلى القطع بصحة أحد الأقوال دون غيرها، كما قال الطوفي رحمه الله: والكل ممكن ولا سبيل إلى القطع بأحدها. لا سبيل إلى القطع، لكن يمكن الترجيح، لكن القطع بأحدها غير ممكن. وجمع بين الاحتمالين الآمدي مما يؤكد احتمال كونهما معا مرادين للمصنف رحمه الله. قال الآمدي: والحق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب فالحق ما قاله القاضي أبو بكر، إذ لا يقين من شيء في شيء منها. وإن كان المقصود إنما هو الظن وهو الحق فالحق ما صار إليه الأشعري، أي أنه رجح أنها توقيفية. ورأى بعض الباحثين هو الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد في كتابه فقه اللغة إمكانية الجمع بين هذه النظريات، فقال: مما لا شك فيه أن الله تعالى علم آدم عليه السلام الأسماء، ولو تركنا البحث والخلاف في معنى الأسماء وتصورنا قدرا من اللغة تعلمه آدم وأولاده من بعده ثم ذريتهم، وأضفنا إلى ذلك أن الله عز وجل قد وهب الإنسان قدرة على التعبير عما في نفسه، فذلك الجهاز المسمى بجهاز النطق وذلك العقل المدبر المحرك للإنسان قادران على التعبير عما يستجد من أمور، إما عن طريق التقليد والمحاكاة كما نرى في محاولة الأطفال، وإما عن طريق الاصطلاح كما يحدث كلما جد جديد في الحياة وضع له الاصطلاح المناسب. وبهذا يمكن الجمع بين النظريات جميعا في تصور نشأة اللغة. المسألة الثالثة لما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفرع ثمرة الخلاف، فقال: ولا تنبني عليه فائدة. فرأى المصنف رحمه الله أنه لا ثمرة عملية ولا اعتقادية لهذا الخلاف، فقال: ولا تنبني عليه فائدة، وهو أحد القولين في المسألة. واختاره جمع من المحققين كالغزالي وابن قدام وابن قدامة والطوفي الشاطبي والزركشي وابن السبكي وغيرهم، ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله الجميع. قال الطوفي رحمه الله: لا شك أن كل علم من العلوم ففي مسائله ما يجري مجرى الضرورات التي لا بد منها، وفيه ما يجري مجرى الرياضات التي يرتاض العلماء بالنظر فيها، فتكون فائدته الرياضية، فائدتها هي الرياضية النظرية لا دفع الحاجة الضرورية. ونحن إنما نفينا فائدة هذه المسألة في العمل والاعتقاد لا في العلم من جهة الارتياض. وقد قيل عن هذه المسألة: الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل. وقيل: ذكرها في الأصول فضول. والقول الثاني في المسألة هو أن لها أثرا وفائدة، وبه قال الماوردي وبعض الحنفية وبعض الشافعي، وذكروا من فوائدها جواز قلب اللغة. قالوا: إذا قلنا أنها توقيفية لم يجز قلبها، وإذا قلنا بأنها اصطلاحية جز قلبها، وهذا في الحقيقة لا يستقيم، لأن الجواز وعدم الجواز متوقف على إذن الشارع. قد تكون توقيفية ويقول الشارع: أجيز لكم أن تقلبوا اللغة. فليس له علاقة قلب اللغة، ليس له علاقة بالاصطلاح والتوقيف. وأيضا ذكروا من فروع هذه المسألة القول بالمجاز. قالوا: وإذا قلنا بأنها توقيفية، يعني أصل الوضع في قولكم تعريف المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، قالوا الوضع اصلا غير معلوم، فكيف تقول مقول عن وضعه الى اخره؟ ونحن ذكرنا بان الوضع يطلق ويراد به غلبه الاستعمال، فيكون الصحيح هو القول لجمهور العلماء بان الخلاف في المساله لفظي لا تنبني عليه فائده كما ذكر المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الفرع الثاني، أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر في حالة واحدة، ومانعه قوم، وذلك كالمشترك يطلق على معنيين، وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ، ومنه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، لأن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الدعاء، وقد استعمل في المعنيين معا. هذا هو الفرع الثاني لما ذكر المصنف رحمه الله، وهو ما يعبر عنه بجواز استعمال اللفظين في جواز استعمال اللفظ في معنيين في حالة واحدة، هل يجوز أو لا يجوز. وكثيرا ما يقرن العلماء بين هذه المسألة التي تضمن هذا الفرع وبين المسألة التي بعدها مما تضمنه الفرع الثالث. المصنف فرق بين الاستعمال والحمل، وجعل الفرع الثاني في الاستعمال والفرع الثالث في الحمل، وإن كان كلاهما متعلقا باللفظ الدال على معنيين فأكثر. وقبل الكلام هذا لابد أن نعلم بأن اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر إما يكون بين معانيه تضاد أو لا يكون، فإن كان بين معانيه تضاد لم يجوز استعماله في جميع تلك المعاني، ضرورة أن اللغة وضعت للإفهام لا للإبهام. ولأن الجمع بينها متعذر ويوصف صاحبه بالهذيان والسفه، أما إذا لم يكن بين هذه المعاني تضاد بحيث يمكن الجمع بينها فهذا هو ما موضع الخلاف في المسألة. وفي المسألة أقوال عدة، لكن أشهر هذه الأقوال قولان. القول الأول هو الجواز، يعني أنه يجوز استعمال اللفظ في جميع معانيه، ويكون إطلاقه على جميع معانيه على سبيل الحقيقة. وإن كان الذين قالوا بالجواز اختلفوا هل استعماله في ذلك عن طريق الحقيقة أم عن طريق المجاز، الجمهور على أنه عن طريق الحقيقة، وقال بعضهم هو من طريق المجاز. وهذا هو الذي نسبه المصنف رحمه الله إلى مالك والشافعي، فقال: أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر في حالة واحدة. ونسب إلى الجمهور، جمهور العلماء قالوا بالجواز، واختاره الباقلاني والبيضاوي وغيرهما. وهو ظاهر اختيار المصنف رحمه الله للتعليل في قوله، ومنه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإنه ذكر دليل هؤلاء. ما هو دليلهم؟ هو الوقوع، والمتقرر في القواعد أن الوقوع دليل الصحة والجواز، فمن الوقوع ما ذكر المصنف رحمه الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقالوا الصلاة تطلق من الله هي الرحمة ومن الملائكة هي الدعاء، فاستعمل اللفظ في معنيين في محالة واحدة. والمانعون أجابوا عن هذا وقالوا هذا على تقدير تكرار الفعل، إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون على النبي. وقال بعضهم في الجواب عن هذا لا بد من التفريق بين المشترك والمتواطئ، فهنا الصلاة من قبيل المتواطئ وهو القدر العام المشترك بينهما، وهو إظهار شرفي، إظهار شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود بالآية. ومما استدل به الجمهور أيضا في الوقوع قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فسجود المخلوقات هو الخضوع، وسجود كثير من الناس هو وضع الجباه على الأرض، فاستعمل السجود في معنيين مختلفين. والمذهب الثاني هو المنع، وهو الذي ذكر المصنف في قوله ومنعه قوم، ولذلك اكتفينا بذكر هذين المذهبين لأن المصنف رحمه الله اكتفى بهما، ولأن الأقوال الأخرى هي أقوال مفصلة تؤول إليهما. وهذا المذهب هو مذهب الحنفية في المشهور عنهم، وبه قال ابن الصباغ من الشافعية والكلوذاني من الحنابلة. والظاهر أن مذهب الجمهور أرجح لوقوعه، والوقوع دليل الصحة والجواز. هذه مثل لها آثارها الفقهية، فمن آثارها طلاق المكره هل يقع أو لا يقع، وذلك لاختلافهم بقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإن المعلومة في الإغلاق كما هو في لسان العرب والغضب الشديد الذي لا يعلي الإنسان معه ما يقول، والفقهاء يقولون الجنون، فهل يدخل في ذلك المكره أم لا؟ من أجاز استعمال المشترك بجميع معانيه قال يدخل، ومن منعه قال لا يدخل وقال يقع طلاقه. ومنها في الأولياء، أولياء المقتول إذا قتل عمدا عدوانا هل يخيرون بين الدية والقصاص أم ليس هناك حكم إلا القصاص؟ ذلك لقوله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، اختلف في تفسير السلطان، فقيل هو خاص بالقصاص وقيل السلطان مشترك بين الدية والقصاص. فما قال يجوز استعمال مشترك في جميع معانيه قال هم مخير بين الدية والقصاص، ومن منع قال لابد من القصاص ولا تجزئ الدية. الفرع الثالث قال المصنف رحمه الله إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة، إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة، وإن ورد مجردا عن القرينة توقف فيه فلم يتصرف فيه إلا بدليل. وقال الشافعي يحمل على جميع محتملاته احتياطا. هذا الفرع من فروع الفرع الذي سبقه، فكأن المصنف رحمه الله قال إذا ثبت جواز استعمال اللفظ جميع معانيه فهل هذا لذلك يستلزم حمله على جميع تلك المعاني أم لا؟ هذه مسألة تسمى مسألة عموم المشترك، وهي مسألة مهمة لها آثارها في الفقه الإسلامي. والمصنف رحمه الله حرر لنا محل النزاع، فقرر أنه عند وجود القرينة يجب المصير إلى ما تعينه، كما أنه أيضا لا بد أن يراعى في تحرير محل النزاع ما ذكرناه سابقا، وهو أن لا يكون بين المعاني تضاد وتناقض بحيث يمكن حمله على جميع تلك المعاني. فلا يجوز مثلا نقول نحمل القرى في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، نقول المراد به نقول بعموم مشترك وهو الحيض والطهر، لا يستقيم. بعد أن حرر المصنف محل النزاع قال لنا في حالة عدم وجود القرينة ففي المسألة قولا، الأول أنه يتوقف فيه ويوصف بالإجمال، وهذا لازم من منع استعماله في جميع المعاني. وهذا القول منسوب إلى الجمهور. والقول الثاني في المسألة هو قول الشافعي الذي ذكر المصنف في قوله وقال الشافعي يحمل على جميع محتملاته احتياطا، يعني القول بعموم المشترك إذا لم يكن بين معانيه تضاد وتناقض، وهذا القول هو قول الشافعي وأبي بكر البقلاني ونصره ابن تيمية. وقال ابن تيمية والذي يدل عليه عام كلام عامة الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء وعامة أهل اللغة وأكثر المتكلمين جواز ذلك. وقال الجويني إنه مذهب المحققين وجماهير الفقهاء، واختار ابن الحاجب وابن السبكي وغيرهم. وقال أبو عبد الله شريف التلمساني رحمه الله والمحققون لا يرون عمومه، لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لا يعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله العلاقة بين هذه الفروع فقال والفرق بين هذه الفروع أن الأول في الوضع لأنه كلامه عن واضع اللغات، والثاني في الاستعمال، والثالث في الحمل، ذلك واضح وبين. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول بعون الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.